بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه، تأليف الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب الوصية بالأنصبة والأجزاء وما بعده من أبواب، فندعو الشيخ حسام يعرض لنا ما تيسر تحت هذا الباب وما بعده، فعلى بركة الله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الشارح حفظه الله: باب الوصية بالأنصاب والأجزاء. بالأنصبة. بالأنصبة. الأنصاب ما يصابه، أنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هذه أنصبة جمع نصيب. هنا بالأنصبة والأجزاء، يعني إذا وصى قال لفلان مثل نصيب، مثلا أحد الأولاد مثل نصيب الزوجة، أي نعم، مثل النصب المفروضة، فإذا كان أي نعم دون الثلث ينفذ. نعم. قال: الغرض من هذا الباب معرفة نسبة ما يحصل لكل واحد من الموصى لهم إلى أنصباء الورثة، إذا كانت الوصية منسوبة إلى جملة التركة. إذا كانت الوصية منسوبة إلى جملة التركة أو إلى نصيب أحد الورثة. أي نعم. ومسائل هذا الباب قسمان: قسم في الوصية بالأنصباء، وقسم في الوصية بالأجزاء. أي نعم. قال: إذا وصى بمثل نصيب، إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. مضموما إلى المسألة. نعم. أي فللموصى له مثل نصيب ذلك الوارث مضموما إلى مسألة الورثة. فتصحح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين فهو الوصية. نعم. فإذا جت الأمثلة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. فله الثلث. نعم. يعني الورثة ابنان، اي نعم، فله الثلث، يصير هو الابن الثالث الموصى له. اي نعم. اي للموصى له الثلث في هذا المثال، لان ذلك مثل ما يحصل لابنه، وهو سهم من اثنين ضم اليهما مثله. قد يكون هذا الشخص بار بهذا الرجل وله ابنان، فيريد ان يشركه معهم، فيقول له مثل أحدهم الثلث، يأخذ الثلث، ما يزيد على الثلث. لا، إذا أوصى بمثل نصيب ابنه، هنا وله ابنان فله الثلث. نعم. وإن كانوا ثلاثة فله الربع على ما سبق أن للموصى له مثل نصيب مثل نصيب أو أن للموصى له مثل أحسنت مثل نصيب الوارث المعين مضموما إلى المسألة. أين؟ وإن كانت معهم بنت فله التسعان. أين؟ لأن مسألتهم من سبعة لكل ابن سهمان وللأنثى سهم. أين؟ متقسم على سبعة للذكر مثل حظ الأنثيين لكل ابن سهمان. أين؟ وللأنثى سهم واحد ويزاد عليها مثل نصيب ابن فتصير تسعة أي بدل سبعة فالاثنان منها تسعان يعني ثلاثة أبناء كل واحد سهمين أي نعم ستة والأنثى سهم سبعة يزاد عليها اثنين سهمين تصير تسعة يصير له التسعان. نعم. وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين ذلك الوارث وكانوا يتفاضلون كان له مثل مال أقلهم نصيبا لأنه اليقين. أين؟ وما زاد مشكوك فيه فلا يثبت مع الشك فيكون له مثل ما لأقلهم مضموما إلى مسألتهم. نعم. فمع ابن وبنت ربع أي للموصى له ربع مثل نصيب البنت لأن مسألة الورثة من ثلاثة يزاد عليها مثل نصيب البنت فتكون من أربعة. نعم. ومع زوجة ابن تسع ومع زوجة وابن هذه الواو ساكتة ومع زوجة وابن تسع أي للموصى له تسع مثل نصيب الزوجة مضموما إلى مسألتهما لأنها من ثمانية للزوجة الثمن وللابن الباقي سبع ويزاد عليها نصيب الموصى له واحد فتكون من تسعة يعني أعطي ما لأنه أوصى يعني بمثل نصيب أحد الورثة فأقلهم الزوجة لها الثمن. نعم يصير مثلها. نعم. قال وبسهم من ماله فله سدس أي إذا أوصى له بسهم من ماله ولم يعين ذلك السهم استحق الموصى له السدس ويكون بمنزلة السدس المفروض. نعم. يجري عليه ما يجري على الفروض من عول أو عدل لأن, نعم. لأن السهم في كلام العرب يطلق على السدس ولأنه قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة. نعم. وإذا أوصى بشيء أو جزء. نعم. وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. أي نعم. أي إذا أوصى له بأحد هذه الأمور فالحكم أن الأمر مفوض إلى الوارث يعطيه ما شاء مما يتمول. لأن الموصى به لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على إطلاقه يعني الورثة أو الوارث أعطاه شيئا خلاص نفذ الوصية الورثة مجموعهم إذا أعطوه شيئا فقد نفذ الوصية لوه قليل. قال باب الموصى إليه وهو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصى التصرف فيه حال الحياة وتدخله النيابة. أين؟ قال ولا يعني فيه الموصى له وفيه الموصى إليه. الموصى إليه هو الوصي الذي يتصرف. أين؟ والموصى له هو الذي يعطى. أين؟ باب الموصى إليه وهو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصى التصرف في حال الحياة وتدخله النيابة. نعم. الموصى إليه يعطي أحد يوكله؟ نعم تدخله النيابة. لا أصلا أي نعم التصرف هذا تدخله النيابة. ممكن نعم ممكن هو ينيب إذا جعل له ذلك ولا بأس. قال ولا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم. ويدخل في عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فهو معونة للمسلم. نعم. قال تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولا تصح إلى كافر ولا طفل ولا مجنون ولا إلى سفيه لأنهم ليسوا من أهل التصرف والولاية. هنا. ولو عبدا لأنه تصح استنابته في الحياة فتصح أن يوصي إليه وسواء كان عبدا له أو لغيره. قال ويقبل بإذن سيده لأن منافعه مستحقة له. يعني ولو أوصى إلى عبد لا بأس استنابه. نعم لأنه تصح استنابته في الحياة فصح أن يوصي إليه وسواء كان عبدا له أو لغيره. نعم. ويقبل العبد بإذن سيده. ويقبل العبد ويقبل بإذن سيده. لأن منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه بغير إذنه. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا أي بعد إيصائه إلى زيد أوصى إلى عمرو اشتركا في التصرف لأن اللفظ لا يدل على العزل والجمع ممكن كما لو أوصى إليهما معا. قال ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له. أي نعم. أي لا ينفرد أحد الوصيين بتصرف عن الآخر لم يجعله موص له بعد وحده. أي نعم. لأنه لم يرضى بنظره وحده. أي نعم. واضح. أي نعم. إذا أوصى إلى اثنين إلى زيد وإلى عمر معا فلا يتصرف أحدهما دون الآخر لابد أن يتفقا يجتمعان ويتفقا. نعم. قال ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم ليعلم الوصي ما أوصي إليه به ليحفظه ويتصرف فيه فلا تصح في تصرف مجهول. نعم. قال يملكه الموصي معلوم يملكه الموصي. نعم. كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. نعم. لأن الوصي يتصرف بالإذن فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي لأن الموصي أصل والوصي فرعه. نعم. ولا يملك الفرع ما لا يملكه ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل. يعني إذا كان الأصل ما يملك أي نعم فلا يملكه فرعه ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل. نعم. قال ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الصغار ونحو ذلك لأنها لا تلي النكاح ولا تلي مال غيرها، ولأنه لا ولاية عليهم لغير الأب. أين؟ قال: ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل. أين؟ وإن ظهر على الميت دين يستغرق، أي يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي، أي توزيعه الثلث الموصى إليه بتوزيعه، لم يضمن، أي لا يضمن الوصي لرب الدين شيئا مما وزعه من الثلث، لأنه معذور بعدم علمه بالدين. المهم الوصي ما يضمن، الوصي ما يضمن، فرقه ما يضمن، وصاحب الدين فرط، ما خبر الوصي ترى لي دين لا تصرف. اي نعم، والوصية مقدمة على الدين. نعم. وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت، لم يحل له، أي لا يحل للوصي أخذ شيء منه لنفسه. نعم. لأنه تمليك، تمليك ملكه بالإذن، تمليك ملكه بالإذن، فلا يكون قابلا له كالوكيل. ولا لولده، أي ولا يجوز له دفعه لولده ولا سائر ورثته، لأنه متهم في حقهم. أين؟ ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي، جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته. تولي تركته. نعم. لأن حفظها من فروض الكفايات. نعم. وعمل الأصلح حينئذ من بيع وغيره. نعم. لأنه موضع ضرورة لوجوب حفظ مال المسلم، إذ في تركه تضييع له وإتلاف. انتهت يعني كتاب الوصايا، كتاب الوصايا انتهى، وخلاصتها كما في أول المبحث: كتاب الوصايا باب الموصى له، باب الموصى به، باب الوصية بالأنصبة والأجزاء، باب الموصى إليه. أي نعم، هذه خلاصتها. الآن نقف على، أو وصلنا إلى باب، إلى كتاب الفرائض، إلى كتاب الفرائض، وهذا يعني علم مهم. نعم يا شيخ، كتاب الفرائض. قال: الفرائض هي المواريث من فرض أو تعصيب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل مال الميت ينتقل إلى أقاربه من بعده لينتفعوا به، وهم أحق به من غيرهم. قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. وسنة الله جل وعلا، وسنة الله جل وعلا في هذه الحياة أن كل حي يموت ويفنى، وإذا كان هذا الميت أو هؤلاء الأموات عندهم أموال فإن الإسلام لا يتركها تضيع أو يعبث بها بعد موت صاحبها، وإنما تنتقل لأقاربه ليصل إليهم النفع بذلك، وليكون للمورث الأجر، وليكون للمورث الأجر، وليكون للمورث الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم. ففي ذلك أجر للمورث ونفع للوارث. أي نعم. وإذا سألت وقلت لماذا قدم الوصية على المواريث فنقول الله ذكر الوصية أولا وذكر الدين ثانيا، فقال جل وعلا لما ذكر المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين، مع أن الدين قبل الوصية في الإخراج من التركة اهتماما بالوصية لئلا يتساهل الناس في إخراجها، والوصية والدين مقدمان على الميراث. ولهذا قدم المصنف رحمه الله كتاب الوصايا على كتاب المواريث. نعم. وعلم المواريث علم مهم جدا، أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وصية خاصة وقال تعلموه وعلموه الناس فإنه أول علم يرفع من أمتي، وهو ينسى ويوشك أن يتخاصم الاثنان في فريضة فلا يجدان من يحكم بينهما. أي نعم. هذا حديث خطير ينبه على خطورة ترك علم الميراث. ينسى، تعلموه وعلموه الناس فإنه أول علم يرفع من أمتي، وهو ينسى ويوشك يعني مع آخر الزمان أن ينسى، يتخاصم الاثنان في فريضة فلا يجدان من يحكم بينهما للجهل. نعم. وذلك قال وذلك لأن هذا العلم ينسى ولأن فيه صعوبة، فقليل من الناس من تتجه رغبته إلى تعلمه، وإذا تعلمه فهو سريع النسيان، فلذلك تجب مدارسته والإكثار من معاودته حتى لا ينسى. نعم. والمسلمون بحاجة إليه لأن كل مسلم يموت، وغالب المسلمين عندهم أموال، فكانت الحاجة ضرورية إلى معرفة الحكم الشرعي أين تؤول هذه الأموال. أين تؤول هذه الأموال. نعم. فإن الله لم يترك هذه الأموال تضيع أو يتلاعب بها، وإنما بين مصارفها بعد موت الميت بأن تصرف إلى أقاربه من عصبته من عصبته ومن لهم فروض فرضها الله في تركته، يأتي بيانها إن شاء الله. نعم. فهذا علم جليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه نصف العلم. نعم. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم، وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. نعم. فهذا قال فهذا مما يدل على أهميته، لأن الناس بين أمرين حياة أو موت، وعلم المواريث يتعلق بالحالة الثانية وهي ما بعد الموت، فلذلك صار نصف العلم، وهذا يقتضي الأهمية به، ولذلك اهتم به الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم. وعلى رأس الاهتمام أن الله جل وعلا هو الذي تولى بيانه بنفسه وتولى قسمة المواريث بنفسه، كما في أول سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. إلى آخر الآيات. وفي الختام قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعم. سمى المواريث حدوده سبحانه وتعالى فتولى قسمتها بنفسه، مما يدل على أهمية هذا العلم. نعم. ولذلك كان العلماء يهتمون به ويتدارسونه ويدرسونه لطلابهم ولتلاميذهم لحاجة المسلمين الماسة إليه، وصار العلماء يفردونه بمؤلفات خاصة يسمونها كتب الفرائض أو كتب المواريث نثرا ونظما وشرحا. نعم. والفقهاء يجعلون له حيزا خاصا في كتب الفقه يسمونه كتاب المواريث، كما في هذا الكتاب من متن الزاد. المواريث. قال: وهي العلم بقسمة المواريث: أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، وما بعدهن للمواريث سبب. لا تصور ما بعدهن للمواريث سبب. هذه الثلاثة هي الأسباب، محصورة الأسباب فيها رحم ونكاح وولاء. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. نعم. قال: هذا تعريف بالفرائض، أنها المعرفة بقسمة المواريث. بقسمة المواريث. نعم. قال: والفرائض جمع فريضة، والفريضة مأخوذة من الفرض، وهو القطع والحز لغة. أما شرعا فهي العلم بقسمة المواريث، والمواريث قسمها الله في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم. ولكن علينا نحن أن ندرس هذه القسمة التي قسمها الله وعينها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. علينا أن ندرسها كما جاءت من الله ورسوله حتى نؤديها إلى مستحقيها. ولهذا قال: هي العلم بقسمة المواريث، أي تعلم قسمة المواريث كيف تقسمها على الوجه المشروع. وهذا لا يحصل إلا بالتعلم، أي تعلم قسمة المواريث كيف تقسمها على الوجه المشروع. وهذا لا يحصل إلا بالتعلم. نعم. لا يؤخذ بالعادات أو يؤخذ من التقاليد أو القوانين الوضعية، وإنما يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. نعم. قال: الأسباب جمع سبب، وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره. وأما السبب عند الأصوليين فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثل الشرط، مثل الشرط، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود للمشروط ولا عدم لذاته. وكذلك السبب. كيف عدم لذاته؟ ها؟ عدم لذات السبب. يعني إذا عدم السبب، إذا عدم السبب عدم المسبب، لكن إذا عدم المسبب لا يشترط أن يعدم السبب. قد يكون السبب موجود ولكن المسبب غير موجود. أي نعم. ولهذا من ناحية تجد اثنين ما فيهما بأس، ما فيهما مانع، يعيشان سنوات لا يولد لهما، يروحون للأطباء يقول كلكم ما فيكم خلاف، لا الرجل ولا المرأة، ولكن ما أراد الله عز وجل. الأسباب موجودة، أي نعم، لكن تخلف، أي نعم، بإذن الله، نعم. والأسباب، قال: والأسباب التي يحصل بها الإرث المجمع عليها ثلاثة: بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: الأول النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، يعني يخرج الفاسد. الفاسد يعني عقد، العقد الفاسد للزواج ما يورث به، لكن بعقد الزوجية الصحيح يتوارثان. يا أخي دعنا من الكاميرا هذه، الله يعمي الظالم، نعم. قال: ويتوارث به الزوجان من الجانبين، الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها، وذلك لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. هذا دليل السبب الأول، وهو الزوجية، وهو النكاح، نعم. الثاني الرحم، وهو القرابة من الأصول أو الفروع والحواشي. أي نعم. قال الله: الأصول الآباء وإن علوا، والفروع الأبناء وإن نزلوا، والحواشي الإخوان والأخوات ونحوهم، والأعمام والعمات والأخوال والخالات. هذه الحواشي، نعم. قال الله تعالى: قال الله سبحانه وتعالى في آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. يعني نساء فوق اثنتين وليس لهن معصب، يعني ما فيه ذكور، حصر الورثة يقتصر على النساء، فلهن ثلثا ما ترك، نعم. وإن كانت واحدة فلها النصف، أين؟ هذا في ميراث الفروع. وفي ميراث الأصول قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. نعم. وأما الحواشي ففي قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وقال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يعني الكلالة اللي ما له ولد، نعم، وله أخت فلها نصف ما ترك، نعم. قال الثالث الولاء، وهو عصوبة سبب نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فإذا أعتق سيد مملوكه فإن هذا يكون سببا لإرث المعتق لعتقه، لعتيقه. إذا لم يكن لعتيق قرابة أدنى منه، نعم. فإذا كان العتيق ليس له قرابة فإن سيده يرثه، نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، وذلك لأن المعتق لما من على عتيقه بالحرية وأخرجه من العبودية إلى الحرية شكر الله له ذلك وجعل له ولاء فيرثه إذا مات، وليس له وارث أقرب من المعتق. أي نعم، وليس له وارث أقرب، يعني أقرب من الولي إلى المعتق. إذا أعتقت عبد، أي وماله عيال، ماله أولاد، ماله حواشي، ماله أصول ولا فروع، أي نعم، فيكون المعتق هو الذي يرثه ويعصبه. والنساء ليس فيهن عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، هكذا يقول صاحب البيقونية، فهي الوحيدة من النساء التي تعصب إذا كانت اعتقت عتيق ومات وليس له أولد فهي تعصبه. هنا قال الورثة ثلاثة أصناف: أصحاب الفروض، وهي الحصص المقدرة في كتاب الله جل وعلا من نصف وربع وثمن وثلثين وثلث وسدس، هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. نصف وربع وثمن، ثلثان وثلث وسدس، كم هي؟ نصف وربع خمسة وثمن وثلثين وثلث وسدس، ستة. نصف وربع وثمن وثلثين وثلث وسدس، ثلاثة ثلاثة ستة، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله، هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، وكل فرض له مستحق، من يستحق النصف، من يستحق الربع، من يستحق الثمن، من يستحق الثلثين، من يستحق الثلث، من يستحق السدس، كله سيأتي تفصيله من الورثة. أما التعصيب ما له حد، يعني الباقي من الفروض يأخذه المعصب، أدنى رجل أقرب رجل ذكر، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأدنى عصبة ذكر. أين إذا استكملت هذه الفروض واعطي كل صاحب فرض فرضة سواء كان ربع ولا ربعين وبقي شيء فللعصبة. أين والثاني؟ قال: والثاني العصبة، فإذا لم يكن هناك أصحاب فروض أو كان هناك أصحاب فروض وبقي بعد فروضهم شيء من المال فإنه للعصبة، والعصبة هم قرابة الميت من جهة أبيه، سموا عصبة لأنهم يعصبون به، يعني لأنهم يعصبون به يعني يحيطون به من جميع الجوانب، أو لأنهم يعصبونه بمعنى يقوونه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم، فلأولى رجل ذكر، أخرجه البخاري وغيره ومسلم وغيره. نعم، والثالث من أسباب الإرث الرحم، وهم القرابة من جهة الأم، كإخوان الأم والإخوة لأم، والجدات من قبل الأم، والعمات من قبل الأب، وعمات الأم، فهؤلاء يقال لهم ذو أرحام. فالرحم يعني الأرحام من أسباب الإرث الرحم، وهم القرابة من جهة الأم، قبل العصبة وهم القرابة من جهة الأب. العصبة القرابة من جهة الأب، والرحم أو الأرحام القرابة من جهة الأم. أي نعم، كإخوان الأم، الإخوان لأم، إخوان الأم أخوال، والإخوة لأم، والجدات من قبل الأم، والعمات من قبل الأب. نعم، وعمات الأم، فهؤلاء يقال لهم ذوو أرحام. فالرحم هو كل قريب، فالرحم هو كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. نعم، فيورث أولو الأرحام إذا فقد أصحاب الفروض وفقد العصبة. إذا فقد أصحاب الفروض وفقد العصبة يورث، نعم، أولو الأرحام. طبعا ورثون منين إذا ما بقي مال؟ قال ذو الفروض الذين أنصابهم مقدر، يعني قد يموت ميت ولا له عصبة ولا له أحد يعني صاحب فرض يرثه، لا زوجة ولا ابن ولا ما له ولا بنات، يعني ما له أحد، فأولو الأرحام يرثون له، للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ذو الفروض الذين أنصابهم مقدرة، لكن الإخوة لأم لهم السدس، يعني لهم فرض، لكن الأخوال والجدات وكذا. نعم، ذو الفروض الذين أنصابهم مقدرة في كتاب الله عز وجل. أنصباءهم الأولى، إن أنصباءهم، أنصباءهم جمع نصيب، في كتاب ذو الفروض الذين أنصباءهم مقدرة في كتاب الله عز وجل عشرا. قال الزوجان، الزوج والزوجة، والزوج إذا ورث زوجته يأخذ النصف إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فإنه يأخذ الربع، والزوجة كذلك ترث زوجها فتأخذ الربع إن لم يكن لها ولد، إن لم يكن له ولد. أين؟ فإن كان له ولد فلها الثمن، سواء كانت زوجة واحدة أو عدة، أو عدة زوجات ليس لهن إلا الربع أو الثمن. أي نعم، يشتركن فيه الربع إن لم يكن له ولد، يشتركن فيه، وإن كان له ولد فليس لهن إلا الثمن يشتركن فيه. أي نعم. قال والأبوان، الأبوان الأب والأم، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. نعم، فالله فرض نصيب الأم وبينه وهو الثلث. نعم، والباقي وهو الثلثان للأب، هذا إن لم يكن للميت ولد، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أين؟ يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، والباقي للأب ثلثين. قال والجد والجدة، الجد إذا فقد الأب فإن الجد يقوم مقام الأب فيرث ميراث الأب، إلا إذا كان هناك إخوة أشقاء. إلا إذا كان هناك أخوة أشقاء، نعم، أو لأب، أو لأب فإنه يشترك معهم كما يأتي، يعني الجد يشترك معهم كواحد منهم. نعم، والجدة، والجدة ترث السدس سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب، وسواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا يشتركن في السدس إذا تساوين في الدرجة، والواحدة تنفرد به، تنفرد بالسدس. نعم، تساوين في الدرجة، يعني هي كلها متساويات يعني في الدرجة، مثلا يعني الجدة أم الأم والجدة أم الأب متساويات في الدرجة. هنا قال والبنتان لأن الله يقول فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. نعم. وبنات الإبن إذا فقدت البنات فإنهن يحللن مكانهن لأنهن بنات لجدهن مهما على فينزلن منزلة البنات. أين؟ للواحدة النصف وللثنتين الثلثان. أما بنات البنت فليس لهن شيء لأنهن من ذوي الأرحام. أين؟ والأخوات من كل جهة، الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، وذلك لقوله تعالى في الأخوات لغير أم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. نعم. هذا ميراث الأخوات الشقائق أو لأب. والأخت لأم ذكرها الله في أول السورة في قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولها أخ أو أخت أو امرأة ولها أخ أو وله وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. أين؟ قال الإخوة من الأم إذا كان الموجود منهم واحدا فله السدس. قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يعني من أم كما جاء في بعض القراءات فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك. نعم. يعني أكثر من أخ وأكثر من أخت فهم شركاء في الثلث على عدد رؤوسهم سواء كانوا إناثا محضا أو ذكورا محضا أو إناثا وذكورا يشتركون في الثلث. نعم. قوله فللزوج إلى آخره فللزوج النصف. قال تقدم شرح هذا مفصلا إذا لم يكن لها ولد. نعم. وقوله ولكل من الأب والجد السدس إلى آخره بيان لأحوال الأب والجد وهي ثلاث حالات. الأولى يرثان بالفرض المحض مع وجود الفرع الوارث من الذكور. نعم. الثانية يرثان بالتعصيب المحض مع عدم وجود الفرع الوارث. نعم. الثالثة يجمعان بين الفرض والتعصيب مع إناث الفرع الوارث. نعم. لعلنا نقتصر على هذا القدر ونسأل الله عز وجل الفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. وعلم الفرائض الحقيقة هو كما ذكر علم مهم، أوله سهل وآخره صعب بعكس النحو، أوله صعب وآخره سهل كما يقال أو العكس لا أدري. نعم. يقول السلام عليك ورحمة الله، يا أخي جب الميم، قل السلام عليكم لأنك يعني تسلم على الجميع وفيه ملائكة وتأتي بصيغة الجمع، هذا هو الوارد حتى في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام. أي نعم، السلام عليكم حتى لو كان واحدا تنوي بسلامك على الملائكة أيضا. الله يصلحك، الله يصلحك، اصلحك الله. ايش هي؟ يقول وجود منكر مثل المخدرات والمسكرات عند أحد الأهل مثل الأخ أو الابن أو الأب، كيف يجمع بين صلة الرحم والأمر بالمعروف وبين الستر على المسلم؟ ما هو معنى هذا أنك تستر عليه ويستمر يفسد عقول المجتمع ويبيع؟ لا، تستر عليه إذا أبدى التوبة والندم، تصارحه وتقول هذا لا يجوز وأنا أنصحك لله، وإذا كنت ستقلع فأنا لن أذكر هذا نهائيا، إذا يعني هداه الله عز وجل وتعهد فتستر عليه، ما في داعي أنك يعني تزيد الطين بلة. لكن هو مصر ويروج، لا يا أخي، انصحه فإن انتصح وإلا بلغ به لئلا يفسد المجتمع، وكونك تبلغ به يعني أنت تحول بينه وبين مضرة نفسه، وهذه هي صلة الرحم، تحول بينه وبين أن يضر نفسه، فهذه هي صلة الرحم الحقيقية. نسأل الله العفو والعافية. شوف يعني ذكروا ضبط وضبطية لهذه المملكة حرسها الله، يعني مهرب إليها مخدرات بحوالي 2 بليون. سبحان الله، ما أدريها، نحن مستهدفين في هذه البلاد، يغزون العقول حتى يفسدون عقول أبنائها، نسأل الله السلامة. هؤلاء الحقيقة يعني ما نرحمهم في الحكم، لأن الحكم فعلا الحكم مروج المخدرات يعني هو الإعدام، ويستحقون هذا. قال: هل الصلاة في الساحات خارج المسجد النبوي تعتبر بألف صلاة مع وجود أماكن فارغة؟ أنا قلت إذا اتصلت الصفوف نعم، أما إذا كان يوجد أماكن فارغة فهذا خلاف الأولى. امشوا عليكم السكينة، امشوا علي إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. ما شاء الله، هذا واحد ماسك له على خط واحد، يا أخي ما شاء الله عليك، احتكرتنا. هل الأفضل الصلاة في الصفوف الأولى مع الزحام أم في الروضة أم في أي مكان في المسجد النبوي؟ الفريضة أفضل الصفوف ما يلي الإمام، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. هل السلام الثاني في صلاة الجنازة وارد في السنة أم لا؟ لا أعلم، والذي يحصل في المسجد النبوي هو القدوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى تعاقب السنين والأزمان الذين يصلون في المسجد النبوي يتحرون أن يصلوا كما يصلي عليه الصلاة والسلام، فهم قدوة، وكذلك المسجد الحرام وهو القبلة. وهل يوجد دعاء بعد التكبيرة الرابعة أم لا؟ بعض العلماء يقول بعد التكبيرة الرابعة يستحسن أن يقول: اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله. في الدعاء في صلاة الجنازة على المرأة هل يجوز أن تقول: اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ لا تقول كذا، لا تقول ذلك، يمكن زوجها خير وتحرمه من زوجها، الله يهديك. على كل حال ما ورد الدعاء: اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها، لكن ورد في الرجل: وأبدله زوجا خيرا من زوجته، لأنه سيتزوج الحور العين وله أكثر من زوجة. لكن هي أي نعم، إذا تلحق بأفضل أزواجها إذا كان لها أزواج متعددين، ما هم كلهم، أي نعم، الله المستعان، ولا تزوج غير زوجها. نعم. نذر أن يصوم شهرين إذا رجع لشرب الدخان ولم يعرف أن النذر واجب، ثم عاد للدخان ثم أقلع عنه، هل عليه صيام وهو يريد الكفارة؟ أي نعم، يكفر كفارة يمين لأنه حنث، يكفر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، اعتاق رقبة إذا لم يجد إطعام عشرة مساكين، وإذا لم يستطع يصوم ثلاثة أيام، وعليه أن يصوم الشهرين، عليه أن يصوم الشهرين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أفتينا في السبحة. أنا أسألك يا أخي، هل أنت أفتنا في السبحة؟ هل للرسول صلى الله عليه وسلم سبحة؟ وهل لأبي بكر سبحة؟ وهل لعمر سبحة؟ وهل يعني أذكر لي أحد الصحابة الذين يقتدى بهم، وهم كلهم يقتدى بهم، هل لأحد منهم سبحة؟ يذكرون لأبي هريرة، لكن هذا ما هو صحيح، حتى يزعمون أن لفاطمة سبحة خرجها مثل البيض، وهذا كذب. نعم السبحة أي. أنت مأمور بأكثر من 100، مأمور ليس مشروع لك أكثر من هذا. هي الأذكار أيضا، لا إله إلا الله وحده لا شريك لا أكثرها لا إله إلا الله وحده لا شريك لا 100 مرة، وهذه يمكن تحصيها، سبحان الله وبحمده 100 أيضا يمكن تحصيها بلا أصابع. نعم في شأن السبحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعقدن بالأصابع فإنهن مستنطقات، لما تترك أصابعك ما تسبح فيها يوم القيامة ربما نعم يشتكين إلى الله عز وجل أنك شرعت له أن يسبح بنا ولم يفعل، عطلنا من عبادتك. أين فإنهن مستنطقات، هل سبح بكن أو لا. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، الرسول صلى الله عليه وسلم غادر إحدى النساء وعندها زنبيل فيه نوى، فكلما سبح نوى أو حجارة صغيرة، كلما سبح التسبيحة أخرجت واحدة ثم تعيدها إلى الزنبيل، فخرج من عندها مبكرا ثم عاد إليها وما زالت مع الزنبيل. قال يعني منذ فارقتك وأنت على هذه الحال؟ قالت نعم. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم التكلف، وقال لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لرجحت بهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. 4 كلمات بدل هذا التكلف كله. العبادة ليس فيها تكلف، يعني التنطع والتكلف في العبادة قد يخرج الإنسان إلى البدعة. بعضهم يقاس بسبحته، كان له سبحة كبيرة وهو ولي، الله المستعان، ويحطه على رقبته بعد، وإذا سجد يعني يعد الخرزات. إيش التنطع هذا في العبادة؟ هذا يخشى عليه لأنه يعتقد في هذه السبحة، وبعدين يمسحها وفيها بركة ويعطيها الثاني، الله المستعان. وهي خرز. السلام عليكم ورحمة الله. ما حكم تصوير ذوات الأرواح؟ الأصل في تصوير ذوات الأرواح أنه محرم إلا للضرورة، للضرورة كضبط الشخصية يعني في الهوية، أو ضبط المجرمين أو نحو ذلك، أو يعني تصوير يزول كالنظر في الماء تنظر الصورة، أو النظر في المرآة اللي في المرآة صورة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في المرآة وينظر في الماء ليصلح من هيئته ثم تزول، مثلها الصور التي في التلفزيون أو في إذا يعني تنقل أو تنقل أحوال المسلمين هي تزول، تقفل التلفزيون وتنتهي. أي نعم. فمثل هذه الأشياء إذا كانت لغرض صحيح للدعوة لإغاظة العدو نعم وسرور المسلم فبحسب المقصد والله أعلم. أما إن كانت الصور مضاهات بخلق الله فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح، محرم. أي شخص يصور ذوات الأرواح يضاهي بتصويره خلق الله يعذب بصوره، يعذب بها يوم القيامة، يقال له انفخ فيها الروح وما هو بنافخ، نسأل الله السلامة. هذا أخونا جزاه الله خير، نسأل الله نجعلنا عند حسن الظن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أورد آيات من سورة الشورى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني إلى آخره، إلى قوله تعالى: فأولئك ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يريد مني أن أشرح هذه الآيات. يا أخي هذه الآيات تحتاج إلى درس كامل، إلى محاضرة أو محاضرتين. فعلى كل حال التأمل فيها هي واضحة، التأمل فيها إن شاء الله يعني يكفي، وفيها العفو، فيها الحث على العفو. وجزاء سيئة سيئة، أي نعم مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالأولى أن تعفو وتصلح، أي نعم، ويكون أجرك على الله. الله المستعان. ما عندي وقت يا أخوان، هذول أخواننا جابوا ورق خلطوا علي الترتيب. إذا فاتني قيام الليل وأردت في اليوم الثاني نهارا فهل يجوز لي أن أجهر في القراءة؟ لا، ما تجهر، إنما تصلي. إذا كنت تصلي في الليل خمسا فصلي ستا، إن تصلي سبعا صلي ثمانيا، تصلي ثلاثا صلي أربعا، وهكذا، ولا تجهر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صلاة العشاء الركعة الثانية سجدنا خلف الإمام، معروف القضية قبل البارح لما قرأ في سورة النحل، نعم، لم خلف الإمام، ولم يكن هنالك سجدة، كانت ركعة، نعم. الإمام ما أراد أن يحرج يعني المصلين فلم يسجد، والسجدة ليست لازمة، أي نعم. لكن بعض المصلين لما سمع آية السجدة ظن أن الإمام سيسجد، أي نعم، وهو قد جاوز الآيات بس ما في تدبر يعني فيها. على كل حال إذا الذي سجد ولم يشعر حتى قال الإمام سمع الله لمن حمده، له أن يقوم ويأتي بالركعة ويتبع الإمام ولا شيء عليه. أما إن كان لم يأتي بالركعة فإنه يأتي بركعة بعد سلام الإمام، إذا لم يفعل هذا فيعيد الصلاة. والله المستعان. زوجة حجت، إيش؟ جاوزت الميقات يعني بعلمها وأحرمت من مكة، ما الحكم في ذلك؟ عليها فدية، كانت قبل 4 سنوات، عليها فدية، تذبح شاة كبش، أي نعم، مثل الأضحية، وتوزع على مساكين الحرم ولا تأكل منها. توصيك إن كانك جيت وهي باقية تقول اذبح عني فدية. والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هم الخوارج؟ وهل الإخوان المسلمين من الخوارج كما يقول بعض العلماء؟ وجزاكم الله خيرا. وزارة الداخلية أصدرت بيان لتفعيل خطاب الملك بأن الإخوان المسلمين من الإرهابيين، يعني الجماعات الإرهابية هي وغيرها. الإخوان المسلمين علتهم أنهم طلاب حكم، طلاب حكم، واتخذوا الديمقراطية وسيلة للوصول إلى الحكم، والديمقراطية وثن ليس لها حقيقة، فهذا دخل عليهم من هذه الناحية. والله أعلم. الخوارج هم الذين يخرجون على جماعة المسلمين، على أهل السنة والجماعة، يخرجون بسوء فهمهم للقرآن والسنة، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وقراءتكم عند قراءتهم، وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم، لأنهم أصحاب فهم سوء، فهم سوء، يرون أنهم هم المسلمون وغيرهم ليس. لا، كل الأحزاب التي تتعصب ومن لم يدخل فيها فليس منهم، يعني هذولا عندهم عصبية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا أيضا جايب لي آيات أخرى. متى يا أخي الآيات هذه تحتاج إلى محاضرات، تحتاج إلى يعني حتى نشرح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل قدم من إحدى الدول العربية خصيصا لأداء العمرة. إيه مثل الأسئلة الفقهية. الله أكبر.